تكافل اجتماعي، يبقى الواحد يتنعم وبرضه يدي من فضل ماله لغيره. ايه؟ لغيره يتنعم. ليه؟ قال لك لينزع الغله والاحقاد من قلوب الفقراء على الاغنياء، لان الفقير اذا راه ينتفع باثار الغنى عند واحد لا يحقد عليه، بل يسال الله المزيد لهذه النعمه، لان النعمه عايده على مين؟ عايده عليه هو. هذا من ناحيه الفقير. ومن ناحيه الغني، قال لك الله سبحانه وتعالى علم ان الانسان مطبوع على النفعيه لذاته، لانه هو اللي خلقه، بدليل انه عامله بقانون النفعيه. قال له انفق علشان هديك 10 امثله، افعل كذا عشان هوديك الجنه، غض طرفك عن المحارم عشان همتعك بالحور العين. الله. يبقى اذا الذي خلق الانسان إيه؟ يعلم انه ابن النفعيه، فاراد ان يجعل برضه تشريعه يخدم النفعيه. ولذلك يقول لك التدين نفعيه عاليه. انت ما اثرتش واحد عليك واديت له جنيه وما معاك الا هو، الا انك تريد من يد الله فوق الجنيه. تبقى انت بتحب النفع ليك ولا لا؟ بس انت بتتاجر تجاره لن تبور. تجاره مين؟ تجاره رابحه. الله. يبقى قانون النفعيه برضه، قالوا اعملهم عشان ادخلكم الجنه، برضه قانون الايه؟ قانون النفعيه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى بيدي لصاحب الهمم الذي يعمل في الحياه ويكبه ويضرب ويعرق ويكون ثروه، قال له انا هحترم جهدك واحترم عملك، ومش هسالك كل مالك. ولذلك ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل. ومن يبخل ليه؟ لانه هو لما بيجي ربنا بيدك، فيبقى بيبخل على مين؟ بيبخل على نفسه. ولذلك قبل الايه دي يقول لك انا برضه احترمت مشاعرك من النفعيه، واحترمت كونك انت بتتعب وعايز النعمه تبقى معاك، انما الحياه الدنيا لاعب ولهو، وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم ايه؟ اجوركم، ولا يسالكم اموالكم. ما بيقولكش ادي مالك اللي عايزك، ادي بعضه بس. ليه؟ ان يسالكموها فيحتكم، يعني يلح عليكم انكم تطلعوا منكم دي، تبخلوا ويخرج اضغانكم. يبقى ده من ناحيه الفقير يخرج الضغن، ومن ناحيه الغني يخرج الضغن. ايه؟ ضغن الغني عشان يعمل ايه؟ يعمل توازن استطراقي ايماني في المجتمع. فصاحب الغنى لا يظن على ببعض ماله على من لا غنى له، والفقير الذي ياخذ يحمد الله على ان النعمه في يد من يجود عليه، من يجود عليه. يبقى العالم ايه شكله؟ عالم متوازن مستقر، فيه استطراق عقدي واستطراق اقتصادي. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. الله. طب فاكرين ليه بما أرسلوا به؟ لأن الله يريد أن لا يستعلي قوي على ضعيف، ولا يستعلي غني على فقير، ولا يستعلي عالم على جاهل. عايز ايه؟ عايز اللي فيه خصلة خير اشمل غيره. ليه؟ عشان العالم يبقى متوازن. الناس اللي مترفين دول ما دام اترفوا اطرفهم النعمه، مش عايزين دين يجي يحدد الطرف بتاعهم، يقول بدل ما اترفوا يبقى خدوا طرف بس، ما تاخدوش اطراف، ما تاخدوش ايه بذل، ما تاخدوش عدوان، ما تاخدوش ايه مظالم. يقوموا دول عاشقوا هذا، من ساعه ما يجي رسول بالمساله دي يقوموا يحاولوا يطمسوا ايه؟ يطمسوا هذه الدعوة، لأنهم ألفوا الطغيان وألفوا الإيه؟ وألفوا السيادة، فلا يريدون من يخذ منهم شوكة الإيه؟ شوكة الطغيان، يقول لازم يقفوا. وإلا فلو أن العالم كان مستقيم ولا فيش فيه طغيان وفساد، أكانت هناك حاجات للرسل؟ ثم كانوا يبقوا كويسين كلهم مع بعض ولا فيش حاجة للرسل، ده الرسل ما يجوش إلا أنت. إلا إذا تم الفساد، إحنا قلنا زمان أن الحق سبحانه وتعالى خلق في النفس الإنسانية مناعة إيمانية نتيجة الفطرة الأولية. اللي بيغطي الفطرة بنغفل، بنقلد الناس اللي ظلموا قبلنا، فالفطرة بتايه؟ يوم يبعث الرسول مذكر، إنما أنت إيه؟ مش بادئ، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. طيب كويس أوي. لما يجي بقى يذكر لك في ناس يعملوا مرة حسنة ومرة يعملوا إيه؟ سيئة. بعد ما يعمل السيئة يزعل يقوم يعمل حسن. اسمه عنده نفس لوامة. نفس لوامة.

ويقدر له. وما أنفقتم من شيء، الله بقى يرزق ويقدر، يوسع وإيه ويضيع. طب يقول لك طب واللي يضيع بقى ده ذنبه إيه؟ راح ربنا جايب على طول بعدها ويقدر له، وبعدين يقول إيه؟ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. بعد مين؟ ما هو في بسط وفي تضييق، يبقى ربنا بيقول للي بسط له الرزق إيه؟ وسع على اللي إيه؟ يبقى هو أنا مش غير رجله بإنه مطبوط، ده أنا عايز أعمل عملية تكافل حتى البشر يحب بعض، وإلا أنا غادر أديدة وديدة وديدة وديدة وديدة. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الآية دي تعطينا اقتصاد العالم كله، لأن معنى الاقتصاد موازنة المصرف بالمورد. هذا الاقتصاد كله، والمصرف لمصروف الله والمورد لوارد عليه. يبقى إذا لازم يبقى يكون المكان الواحد ناس يده وناس ياخده، يبقى لازم فيه فقراء ولازم فيه أغنياء. الحق سبحانه وتعالى لم يترك بسطة الغنى حرة، ولم يترك تفكير الفقير حرة، بل جعل لهذا مبزلا ولهذا مصدرا. فجاء بعد قوله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، بعد ذلك حكمها، قال ايه؟ وما انفقتم من شيء فهو ايه؟ يخلفه. الله، استغل بسطة الرزق عند قوم هيحبوا المال، وما دام يحبوا المال يقول له اذا احلت على غني فاتبع. يعني ايه واحد مدين لواحد، وبعدين قال له والله انا ما قدرتش فلان ايه يديك، فلان ده غني، قال لك اذا تقبل انك انت تطلع من فقير وتروح عند غني ولا ما تقبلش؟ تقبل انك تروح عند غني؟ لما ده فقير ما عرفش ربنا هيوسع عليه امتى، انما يقول لا خد من ده فلان ده هيضمني خلاص. يبقى ما دام الله هو الذي يخلف، يبقى طمأن الاغنياء على بسط رزقهم بانه مش هينقص، ما دام بيحبوا الفلوس يستغلوها من حيث النفعيه اللي هم عايشين فيه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي لنا يقول ليس لك من مالك الا ما ايه؟ لبست فابليت، او اكلت فابليت، مش كده؟ او تصدقت فابليت. ولذلك النبي قال للسيده عائشه ايه؟ اما قال لا فيه شيء اهديت لرسول الله. وسيدتنا عائشه تعلم ان رسول الله كان يحب لحم الكتف، فتصدقت بالشاه وصابت حته من ايه؟ من الكتف. فقال ماذا صنعت يا عائشه؟ قالت ذهب كلها الا كتفها. قال لا كوني بقي كلها الا كتفها. الله الله، بقي كلها الا كتفها، ايوه ده لان دي خلاص انتهى، انما دور. يبقى الغني اللي هيطلب منه ربنا يطلع يقول له انت لما تطلع بتحال الى غني وهو الله، والله هو الذي يخلفك ما انفقت. وانت تعرف اخلاف الله على ان الله حيي في فقيره بتحيه، لازم يؤديها بأحسن منه ويديك أكثر من إيه؟ أكثر منه الله. ولذلك هناك بيقول لك فيضاعفه له، يبقى أكنه بيطمن الغني على إنك أنت ما نقصتش. ولذلك قلنا الرجل لما يكون عنده الرب غلة في البيت وحاج يزرع فدان غلة تاني، يقوم يقول للست طلع لنا كم كيلة عشان من المخزن عشان نعمل إيه؟ تقال تقول ما انت هتعرض اللي مش عارف ايه لا ما هو علشان ان الباب عايز لنا 10. يبقى اذا ما لم اعرف ان اللي حنتكم هيخلف ربنا، مين اللي هيخلف ربنا؟ يقول لك كسها بقى، الارض التي تعطيها بذره تعطيك كم سنبله؟ الله، في كل سنبله كام؟ تبقى الحبه جابت كام؟ اذا كانت الارض وهي مخلوقه لله تعصي بالحبة 700 حبة، يبقى خالق الأرض يعمل إيه؟ كلمة هو يخلفه بده يطمني على انك انت يا صاحب البصر اياك ان تظنني انقص ما عندك، انما انا هزودك من الحتة اللي بتحبها الفلوس، وانت يا فقير مش هتركك. ليه؟ لانني تعرضت للاقتراض من اجلك. ولذلك بقول من ذا الذي يقرض الله، ربنا بيخبئ صبير مكان يدي ده، وقال لك لا، لانه يريد ان يتعايش الناس بوداد المعونة، خلقه يبقى وداد الايه المعونة، ويبقوا كويسين مع بعض، يطلع الحقد من قلب الفقير على مين؟ على الغني، ويسخر الغني، بيقول انت ما تفتكرش انك هتنقص، انت هت ايه انت هتجمع. وبعد ذلك قال وهو بيشرح بقى، فهو يخلف وهو خير الرازقين. لمن هو الرازق؟ الرازق هو الذي يمد لك ما تنتفع به، يبقى اسمه رازق. ابوك اللي بيديك كده يبقى رازق ولا مش رازق؟ حين ترى جمعا ويدخل الله نفسه في الجمع، فاعلم ان الجهة منفكة، لان معنى خير الرازقين يبقى فيه رازقين وياه، يقول له ايه بس هو خيرهم، هو ايه هو خيرهم. ليه؟ حيثية الخيرية. ليه؟ أم قال لك لأن اللي بيرزقني كأبي أو كعلمي بيديني، هو صحيح بيديني رزق، إنما تسأله ومن أعطاك الرزق. يبقى إذا اللي بيرزقك من البشر بيديك رزق، إنما ما بيخلقش هو الرزق، ربنا خير لأن هو بيخلق إليه، وخلق لك اللي أبوك، خليق لك كمان اللي ايه اللي بيمد ايده، اللي يبقى بتاعت من كله ايه. ولذلك لما يجي يقول لك ايه فتبارك الله احسن الخالقين حتى يحكم الله وهو خير الايه حاكمين. الله الله. يبقى دي كلها لما يجي جمع ويدخل فيه ربنا اعرف ان الجهة ايه الجهة منفكة. احسن الخالقين يقول لك ما معنى خالق؟ الخالق هو الذي يوجد من عدم شيء معدوم يوجده. ما ظن الله على عباده حين يصنعون صنعة أن يسموه خالقين؟ أوجدوا شيئا من عدم، أوجدوا كوبا من شوية رمل مثلا، أوجدوا من حتة خام نحاس كده، أوجدوا نحلة مثلا، الله، أوجدوا من شوية رمل كريستال، أوجد من عدم ولا ما بس لما أوجد من عدم، الله أوجد من عدم عن غير موجود، انت اوجدت عن عدم موجود. الله، هذا الفرق بين الاثنين. خدتها منين دي؟ جبتها منين؟ ثانيا، الله احسن الخالقين. ليه؟ لان الخلق من عدم. البشر حين يخلقون صنعه او اي حاجه يجمدونها على ما خلقوه من اجله. عمل كوب زي ما قلنا زمان يفضل كوب، ما عملش كوب صغير كده وبعدين يديله حياه يكبر ويبقى كبير كده، لا، يجمد على الايه؟ اذا ما بيديش الحياه ولا النمو. لكن ربك بقى يخلق ويدي له نمو وحياه، يبقى احسن الخالقين ولا لا؟ يبقى احسن ايه؟ احسن الخالقين. وهو خير الرازقين. حتى بقى تاني انه في خيريه الله في الرزق نشأ من اربع صور. الصورة الأولى أنه لا ينتظر برزقه إلى وقت الحاجة إليه، بل خلق لك قبل أن يخلقك. مش استنى لما تبقى تنخلق، بقى خلق لك قبل ما يخلق، ولا يؤخرها عن وقت الحاجة. إنما اللي بيرزقني من البشر يمكن إيه يأخرها عن وقت الايه عن وقت الاحتياج. ولا يحاسبك على ما رزقك. يبقى كم حالة دلوقتي؟ أربعة. لا يؤجلها إلى وقت الحاجة إليها فيخلق لك قبل أن يخلقك، ولا ينقص عن حاجتك، ولا يحاسبك على ايه، ولا يطلب منك ثوابا على ما وهب. ولا يطلب منك ثوابا عليه. ده فرعون لما ربى موسى، سيدنا موسى في البتاع بيمتن عليه يقول له أولم نربك فينا وليدا، يعني كان الأصول انك انت ايه تنصهر هنا شوية والجميلة ده احنا ربناه. يبقى اذا اشياء ثلاثة في خيرية رزق الله على عباده. الاولى لا يؤخرها عن وقت الحاجة، لا يحاسب عليها،

انما كلمة اوجس في نفسه خفة موجة لازم لا ايه ان نخذها ولا تخف ما تخافش نعيدها سيرتها الاولى يبقى تغيرت. يبقى اذا الفرق بين معجزة موسى وسحر فرعون ان سحر فرعون بيسحروا اعين سحروا اعين الناس مش حقيقة الشيء وخيلوا اليه من سحرهم انها تذهب. فحين القى موسى العصا ما بقتش ايه ما بقتش عصا بقت ايه حي. هم السحرة يعملوا ايه يقول لك ده مش شغلة موسى بقى دي لان لو شغلة موسى كنا احنا نشوفها ايه كنا نشوفها ايه عصا. ولذلك امنا برب ايه موسى وهارون. نعم. طب وما دام سحر يا جدعان خليك واكد ده لحد ربنا سحر الناس قال لك ايه سحر الناس اللي امنوا بيه. طب مش معناه انتوا فتوات وما رضيش يسحركم طب ما كان يسحركم تنفض الحكايه ما دام ما سحركوش وانتم بتقولوا عليه سحر يبقى انتوا اللي كذابين لانه لا خيار للمسحور مع الساحر كان يقدر يسحركم انتوا ما سحركوش اذنتوا لهم بقى وعمالين بيتعاملوا فيه طب ما كان يسحركم تنفض ايه. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. طب جابوا الكلام ده منين يا اخوان؟ هل ثم أتيناهم الكتب يدرسونها أو تعلموا أو قلنا الكلام ده كلام من عندهم بقى من عندهم. وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير عشان يقول لهم الحكاية دي منين جابوا المعلومات دي؟ وكذب الذين من قبلهم. قال له دي طبيعة في المرسول إليهم حين يأتي دين ليخرجهم عن طغيانهم واستبداتهم وسيادتهم ويستعبدوا الناس يقوموا ايه يحبوا يردوا هذا الدين عشان تظل لهم ايه وسائل الطغيان ووسائل ايه الافساد. وكذب الذين من قبلهم اي مع اخوانك الرسل السابقين يعني برضو كل رسول جه ايه استجبوه. وما بلغوا معشار ما اتيناهم يعني وما بلغوا معشار ما اتيناهم. قال لك الذين كذبوا الرسل في السابق لم يبلغوا معشار ما اتيناهم لان محمد جاء بالدين الوافي الكامل اللي ما فيش فيه حاجه من كشف وراك عليه ودوك ما خدوش ليه. او ما بلغوا معشار ما اتيناهم اي ان الذين كذبوا الرسل سابقا ووقفوا امام دعوتهم وكان عندهم قوة أكثر من قوتهم. أنتم يا مخاطبين ما بلغتم معشار ما أوتوا من قوة ونفوذ بدليل أنه هو لما جه يتكلم وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد ولم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها إيه. طب أنتم ما عملوا إيه جماعة دول اللي جالهم محمد ما عملوش حاجة من دفاع ما عملوش حضارة لم يخلق مثلها في البلاد ولا عملوا أوتاد ولا عملوا أي حاجة. يبقى إيه يبقى إذا هم بلى أكثر من اللي عندهم لأنهم عملوا حضارات يضربوا بها المثل في القوة ومع ذلك حصل لهم ما إيه ما حصل. يبقى يتقولها ما أثار ما أتيناهم من الحجة والبينة أو تقولها لهم. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا ما أثار ما أتيناهم فكذبوا رسلهم فكيف كان مكيدا. قال لك المعشار ده اكثر من العشير والعشير اكثر من العشر فقالوا ان المعشار يبقى واحد من الالف يعني يبقى فيه ايه عشر وفيه عشير وفيه ايه معشار. فاذا اردت العشرات تبقى عشر واذا اردت المئات تبقى ايه عشير واذا اردت الالاف تبقى معشار. وما بلغوا معشار ما اتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. هل تركناهم يكذبون وبعدين ما أخذناهمش لا أخذناهم أخذ عزيز مقتدر فكيف كان نكير يعني إنكاري عليهم وعقوبتي لهم على قدر ما كانوا إيه منكرين. قل صلى الله عليه وسلم قل إنما أعظكم بواحدة بعد ما يديهم الدرس ويقول لهم اللي سبقوا عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا برضو يرجع تاني يرجع النبي لهم برضو ايه يخاطبهم. قل انما اعظكم بواحدة حاجة واحدة. ما هو الوعظ؟ الوعظ مش انشاء حكم الوعظ تذكير بحكم اللسان

صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شرح الله صدري للإيمان به، ولكن اليهود قوم بهت، فإذا أنا أسلمت فيقولون عني كذا وكذا واشتموا ويلعنوا ويسبوا، فأنا أريد أن تدعوهم لتسألهم رأيهم فيه، وحين يقولون رأيهم فيه أعلن أمامهم إسلامي بك. فلما رأى ما تقولون فيه هم فهموا أنه عشان يبقى يعمل في الحكومة ياخذوا في الحكومة اللي بيبقى يعملها لهم، قالوا حبرنا وابن حبرنا ومش عارف وإيه، وقعدوا بقى يبتلوا للأوثان. فقال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله. فقال ده ابن كلب. قال له أما قلت لك يا رسول الله أنهم قوم بهت. إذن فهو لما قال لو أنني أخبرتكم أن جيشا مش عارف إيه وحيجي صدقوني؟ قال له ما جربنا عليك أهوني عايز لي ما جربنا عليك كذب. قال أنا رسول لكم. قال أنت وتبت الله الله الله الله الله ثبت لك ألي هذا جمعتنا، واللي قالها مين؟ واللي قالها عمه. وربنا عامل بنود كده حتى عشان الناس ما يفهموش ان قريش التي ألفت السيادة على الجزيرة واحد منها ادعوا له هذه الرسالة عشان يسود العالم كله به. قال لك لا، ده هم اللي كانوا ضده وهو يا عمه اول واحد قاعد يقول كذا وقاعد يقول ايه. ولم يجد رسول الله نصره إلا في يثرب في المدينة، حتى كما قلنا سابقا حتى يفهم الجميع أن الإيمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد، ولم تخلق العصبية لمحمد الإيمان بمحمد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. ما سألتكم الأجر هو الجعل مقابل عمل، والحق سبحانه وتعالى ساعة ما يعلم رسوله ورسله كلهم يقولوا هذا الكلام، كل ما أسألكم عليه من أجر إلا على كل الرسل إيه آمن الجملة دي، كأن في طي هذا الأسلوب انه لو كان فيه تقييم منصف كان يدون اجره على الذي يقوله له. لو فيه تقييم منصف كان يدين اجره عليه، لانه بيجيب لهم نفع كبير، مش نفع صفقه، ده نفع حياه طويله. لكن انا ما باخدش اجر منكم. ليه؟ قال لان العمل اللي بعمله ليه اكبر من ان تقوموه انتم بثمن، ولا يقومه الا ربي، وانا واثق ممن ارسلني انه سيعطيني. يبقى المساله يعني واضحه. قل انا ما اسالكوش من اجر، ان كنت خدت اجر منكم انا هعملكم هذا الاجر. هيقولوا ما خدتش، يبقى انا ما سالتش. ليه؟ لان انا عايز اجر ممن يقيمه، اجري اللي بيغلي. احنا قلنا زمان ان كل الرسل قالوا هذه الكلمة الا رسولين اثنين ما جاء في سياق كلامهم هذه الكلمة، وهو سيدنا ابراهيم وسيدنا موسى. الاثنين دول تمسك آية الامر كلهم قالوا هذا الا الاثنين دول، ما جاتش في كلامهم ابدا، مما يدلك على ان المسألة مبنية حكمة كبيرة عليها. فمش معنى الاثنين دول. قال لك لأن سيدنا إبراهيم أول ما واجه المخالفين واجههم في عمه، واجههم في مين؟ وبعدين لما مرضيش عمه اعتزله وقال له حب أدعي لك الدعوة اللي مش عارفه، وليس من المعقول أن يدعو عمه يقول اديني أجر على هذا. فكلمة الأجر منتفية بينه وبين مين؟ وبين عمه. طب وموسى ما قالش ليه كده؟ قال لك يا اخي ده فرعون قال له الم نربك فينا وليدا، يعني ان كان عمل يستحق الاجر استعد على اللي مربيينه. فما قالش الكلمه دي، لا ده قالها ولا ده ايه ولا ده قالها. قل ما سالتكم من اجر، هل هو انا خدت اجر واديته لكم او انا من الاصل ما سألتكوش اجر. الاثنين يمكن، قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، كنت استحق اجر انتم اللي هتاخدوه. ليه؟ لان الجزاء هيعود عليكم انتم. ان اجري الا على الله وانا واثق من الذي ارسلني انه سيعطيني وهو على كل شيء شهيد، يعني يعلم ما قاسيته وما فعلتموهما وسيغلي اجري على قدر المتاعب التي تحملتها من شانه. قل ما تفتكروش بقى ان احنا عمالين بنتردد كده ونعيشكم ونقول لكم كذا ونقول لكم كذا انكم تعدوا لحد ردتوا المراتب. الحق سبحانه وتعالى قل ان ربي يقذف بالحق، هيسيبكم كده تتنمروا شويه الاخر وبعدين يعمل ايه؟ يقذف بالحق. شوف كلمه قذيفه دي، يقذف بالحق. ولذلك يقول بل نقذف ايه على الباطل فايه فاذا هو ايه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما ايه مما تصفون. ما تقولش ان احنا عمالين بنتحمل لكم ونقول لكم كذا وننقلكم من اسلوب الى اسلوب الى اسلوب اننا يعني لا، ده المساله تقدر ربنا ويقذف بالحق على الباطل فيدمره.